الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإن هذه هي الحصة ما قبل الأخيرة حسب الجدول المقدم إلى الجهات المختصة في الولاية والذي بمقتضاه منحت هذه الرخصة، ولذلك سأقتصر إن شاء الله في هذه الحصة والتي تليها على مدارسة ما تبقى من كتاب الصيام في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وسوف نغير الطريقة التي تدارستم بها الأبواب السالفة، بحيث نستمع إلى الأحاديث والآثار الواردة في الباب جملة ونتكلم عليها جملة، عسى أن ننتهي في الحصة المقبلة من كتاب الصيام. فخالفنا في هذه الحصة والحصة المقبلة إن شاء الله ما دأبتم عليه من الوقوف على كل حديث وأثر على حدة والتكلم عليه. وفي هذه الحصة ليس هناك مكبر صوت، فلنكتفي بما كان عليه أسلافنا من يعني الاكتفاء بالصوت المجرد والتسميع عند الاقتضاء، وإن كان العدد الحاضر لا يقتضي اللجوء إلى تلك الوسيلة التي كان يعتمد عليها أهل العلم مع شح هذه الوسائل التي وفرها الله تعالى. فلنستمع إذن إلى الباب الأول الذي توقفنا قبله من موطأ مالك رحمه الله تعالى، وهو ما ترجم له بقوله من أجمع الصيام قبل الفجر. فتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من أجمع الصيام قبل الفجر. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. ابتدأ مالك هذا الباب بأثر عبد الله بن عمر، وهو قوله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أجمع الصيام يعني عزم عليه وقصده، ثم ثنى بالأثر الذي رواه ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وأثر عائشة وحفصة رواه أحمد وأصحاب السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأهل المذهب يقولون إن النية يمكن أن تكون في الليل كله أو مع طلوع الفجر، فإن طلع الفجر ولم يكن قد نوى فلا صوم له، لا يفرقون في ذلك بين فرض ونفل، لكن جاء ما يدل على أن النفل إذا لم يأكل المرء ولم يشرب فإنه يمكن أن يقصده ويصح صومه، وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يعلم برمضان إلا من النهار ولم يكن قد أكل أو شرب فإنه يصح صومه، اعتمادا على الحديث الوارد في صوم عاشوراء حين كانت فرضا قبل أن يفرض الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من ينادي في الأسواق بذلك. وإذا نسخت فريضة صوم عاشوراء فإن صحة الصوم الفرض بالنية من النهار لم تنسخ. تفضل. قال الله قال ما جاء في تعجيل الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سهل الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حنبل الاسلمي عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم يفطران بعد الصلاه وذلك من رمضان. ما جاء في تعجيل الفطر اي ان ذلك مرغوب ان يعجل الفطر لكن بعد التاكد من غروب الشمس بأن كان الشخص مواجها لها يراها قد توارت بالحجاب أو بشاهد شاهد أو بشاهد يشهد بأنها غربت، لأن المرأة لا يجوز له أن يخرج من الصيام إلا بيقين، فإذا كان مفطرا فإنه لا يخرج من وقت الإفطار بالشك وإن اختلف فيه، وإذا كان صائما فإنه يستصحب صومه حتى يخرج منه بيقين، لكن لا ينبغي للمرء أن يؤخر الإفطار متعمدا لأنه زيادة فيما أوجب الله، إلا أن يكون مواصلا على القول بجوازه. ولذلك أورد مالك حديث سهل بن سعد الساعدي وهو عند البخاري ومسلم من طريق مالك، وقد ناط فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمرار أمته على الخير ما عجلوا الفطر، وهذا الأمر الذي ناط به استمرار الخيرية قد يتقاله بعض الناس، ولكن فيه دليل على أن الأمة تعرف دينها فلا تغلو فيه ولا تجفو. فإذا تأكد المرء من ذهاب النهار أسرع إلى الإفطار إن كان عنده ما يفطر عليه، وإلا فلا حرج عليه. ولذلك أورد مالك رحمه الله بعد هذا أثرا عن عمر وعثمان أنهما كانا يصليان ثم يفطران، فالأمر فيه سعى شرطا أن لا يؤخر المرء قصدا. وقد قال الحافظ رحمه الله من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان زمانه، من البدع من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح المجعولة علامة على انقضاء الليل زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة كما يفعله بعض الناس اليوم، قال أفطر، قال أمسك بعشر دقائق قبل الوقت المحدد، هذا لا أصل له ولا ينبغي أن يلتزم فإنه لم يلزم الله تعالى به عبادة. قال ممن زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة وجرأهم، قال وجرهم ذلك أنهم لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت فيما زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور فخالفوا السنة، فلذلك قل الخير فيهم وكثر الشر فيهم. ثم ذكر أثر عمر وعثمان رضي الله عنهما قال حين ينظران إلى الليل الأسود، والليل الأسود يعني السواد إنما يبتدئ ظهوره من الجهة المقابلة لغروب الشمس حيث تنزل الشمس عن مستوى الأفق فيأخذ السواد في الانتشار واكتساح قبة السماء. ثم إن هناك أيضا تأخير السحور، ورد في أحاديث كثيرة تعجيل الفطر وتأخير السحور، تأخير السحور يعني وقت الأكل في السحر يؤخر. وهذا أيضا جاءت فيه أحاديث، وقد قال بعض أهل العلم وهو صاحب كشف المغطى: وإنما لم يزد عليه وأخر السحور، يعلق على حديث مالك هذا، وإنما لم يزد عليه وأخر السحور لأنه قد علم أن كثيرا من أصحابه كان يحب التملي من الصوم والاستكثار من الخير والقربة، حتى رام كثير منهم أن يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له. وهذا والله أعلم هذا التعليق من هذا العالم خلاف الصواب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث أخرى يعني امتداح والدعوة إلى تأخير السحور، فهذا الحديث ليس هو الفريد في هذا الباب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا يزال الناس بخير، والناس ليسوا أصحابه، بل الناس لفظ عموم يشمل كل أمته أمة الإجابة. وقال هذا العالم رحمه الله تعالى قال: لما لم يتضح المراد بالخير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراح هذا الحديث، ولم يظهر وجه التسبب بين تعجيل الفطر ودوام الخير للأمة، جعل بعض الرواة يرويه بالمعنى الذي بدله. وهذا أيضا فيه مطعن، وهو أن الناس دافعهم إلى الرواية بالمعنى ليس هو ما يظهر لهم، بل هؤلاء أناس موثوقون يؤدون عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بلفظه متى حفظوا لفظه، وإما بمعناه وهم أهل عربية، فليس الباعث لهم على هذه الرواية بالمعنى هو أنهم لم يتضح لهم ماذا؟ الحكمة من تأخير من تعجيل الفطر، فإن الحكمة في ذلك كثيرة، والأحاديث الواردة في تعجيل هذا وتأخير هذا كثيرة، ويمكن أن يشار إلى بعض هذا الأمر يعني على وجه الاختصار. فأهم ما فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حسبنا من كل حكمة تذكر بعد، وهو أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. وفيه أن لا يزاد في العبادة قصدا، وفيه الاستجابة لحاجة الجسم، وفيه مخالفة أهل الكتاب كما جاء في بعض الآثار، وفيه التقوي على العبادة بالسحور، وفيه مدافعة سوء الخلق الذي ينشره الجوع عند بعض الناس، وفيه أن الإنسان إذا تسحر في آخر الليل ذكر الله ودعاه، وذلك وقت فاضل وهو وقت النزول الإلهي، وفيه أداء صلاة الصبح في وقتها، وفيه أن ينوي من لم يكن قد نوى على اختلاف العلماء في تجديد النية وعدم تجديدها لكل ليلة، وفيه أيضا الإقبال بالنسبة لتعجيل الإفطار على صلاة المغرب في راحة إذا فرغ القلب من التعلق بالطعام، وهذا أمر مفطور عليه الإنسان. وفيه أنه إذا أفطر على رطبات أو على شيء حلو كما قاسه بعض أهل العلم أن طاقته طاقة نفسه يستردها بسرعة. وفيه ما فيه من الخيرات والأفضال، فكيف يقال بأنهم لم يتبين لهم الحكمة من ذلك وهي واضحة بالآثار وبالأنظار. ومن ذلك حديث: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو في الصحيحين عن أنس. وهذا التعليل وحده يكفي، سبحان الله، تسحروا فإن في السحور بركة. وفيه حديث العرباض: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. فهذا ونحوه مما يقال في الحكمة من تعجيل الإفطار وتأخير السحور. تفضل. قال رحمه الله تعالى: من جاء في الصيام لم يسبع جنبا في رمضان. قال الراوي: حدثني يحيى عن

في المشهور عندهم أن الإصباح بالجنابة مكروه، أن الإصباح بالجنابة مكروه. دل القرآن، دل كتاب الله تبارك وتعالى على أنه يجوز أن يصبح المرء جنوبا، وذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأكل والشرب من جملة يعني ما يجوز في الليل، فما كان مثلهما مما لا يجوز في النهار جاز، وهو الوقاع. فدل على أن المرأة إذا أدركه الصبح وهو جنوب فإن ذلك جائز. بعض أهل العلم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز. وأهل العلم كما تعلمون يعني بعضهم يقول بأن المكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة، فإذا فعل هذا فهو للبيان الجواز فهو مأجور عليه وليس كأحدنا إذا فعله. المهم أن هذا سائغ لا يؤثر في الصوم خللا، لا يؤثر في الصوم خللا. والرجل هذا يعني ظن الخصوصية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثل أمته في ذلك، يحل الله تعالى ما شاء. وهذا حق، وهو أنه قد يختلف النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته في بعض الأفعال وفي بعض الأحوال، ولكن ذلك مفتقر إلى الدليل، وهذا لم يدل دليل على اختصاصه به. لكن لا ينبغي أن يفهم من يعني لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن ذلك سنة، بل ذلك جائز لا حرج فيه ولا يؤثر خللا في الصوم. أما أنه سنة فلا، ذلك جائز. الأفعال التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاقتداء، لكن قد تكون خرجت مخرج الجواز، فلا ينبغي للإنسان أن يتشدد فيها، هذا هو الذي أخذ من هذا. ثم أورد مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ثم هناك أمر هام في الحديث الأول، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فذكر أمرين هامين: العلم بالله والعلم بأحكام الله. وأنتم تعلمون بأن العلم بالله مقدم وهو العقيدة، فالأنبياء أعلم الناس بالله. ثم بين العلم بأحكامه، فهذا وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل منهما أعلم. ومن كان أعلم بالله قاده ذلك إلى أن يعلم أحكامه حتى يحصل على مراضيه ويجتنب مساخطه. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديث عائشة وأم سلمة، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قولهما من جماع غير احتلام، الجماع لا يكون احتلام، وإنما رامتا بذلك أن تبين أن ذلك من جماع وليس من احتلام، فلهذا ذكرتا الاحتلام، وإلا فإن الجماع غير الاحتلام، حتى ترد على من قد يقول بأن ذلك يعني أمر غلبه أو نحو ذلك. وإذا كان الجماع وعدم الاغتسال منه بعد طلوع الصبح لا يؤثر خللا في الصوم، فأحرى أن لا يؤثر الاحتلام مثلا في النهار، أحرى أن لا يؤثر الاحتلام في النهار، فمن احتلم في النهار وخرج منه مني من غير عمد فإن ذلك لا يبطل صومه. ثم وهذا الحديث، هذا الحديث الذي رأيتموه هنا عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة، ذكره مالك رحمه الله في نهاية هذا الباب. فربما يتساءل المرء عن وجه ذكره يعني مرتين، إنما ذكره مرتين لأن له فيه شيخين، لأن له فيه شيخين. وأعرف الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته زوجاته، ولذلك كان هذا عمدة مالك في القول بعدم تأثير الجنابة إذا استمرت إلى ما بعد طلوع الفجر في الصيام. وقد قال الله تعالى لزوجاته المكرمات: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم ذكر مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث أو مرسل حديث أبا بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: أصبح جنوبا أفطر. هذا والله أعلم كان في البداية كما سبق في الحصة الماضية، وهو أن رمضان مر بأحوال ثلاثة: التخيير في الصيام، ثم الجزم بالصيام وإيجابه على من كان غير مسافر، ثم كان هناك المنع من القربان إذا نام المرء حتى يطلع الفجر، ثم جاء الإذن في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالقول بأن الجنابة إذا أصبح عليها المرء فإنه لا صوم له كان من المرحلة الثانية، حيث كان القربان محرما، وقد جاء في ذلك أحاديث. ثم إن هذا الأمر قد زال بزوال تلك المرحلة، حيث أباح الله تعالى الرفث إلى النساء في ليالي الصيام. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عنده خبر من المرحلة الثانية، وهو الخبر الذي كان عنده هو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة عند المحدثين ما لها مرفوعة، لأن جهل الصحابي لا يضر الحديث. هذا هو الذي يعني يقال في هذا الأمر. وفي هذا الأثر ذهاب يعني ذهاب الرجل هذا عند أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. لما سمع الأمير هذه المسألة، وفيه اهتمام الحكام بالدين وبالأحكام العملية، لأنهم ولاهم الله سبحانه وتعالى على الأمة، فينبغي أن يراعوا دنياهم وقبل ذلك دينهم، فيراعون الأمرين. ولهذا أقسم على عبد الرحمن بأن يذهب إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة ليسألهما. قال: فذهبنا حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، فيه التسليم على النساء، تسليم على النساء، وذلك سائغ إذا أمنت الفتنة. ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أو فذكر له أن أبا هريرة يقول إلى آخره. واش قالت؟ قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة. يعني فيه الرد برفق على المخطئ أو المتأول أو الذي كان عنده مثلا في ذلك الوقت خبر، ثم إن هذا الخبر قد نسخ. كما قال أبو هريرة: يا أبا عبد الرحمن، أترغب عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: لا والله. قالت: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. ثم ذهب إلى أم سلمة ليتأكد أكثر من هذا الحكم الذي كان الخلاف فيه قائما. ثم ذهب عند مروان فأخبراه. واش قال مروان؟ أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي. تصوروا أمير المدينة في أمر، في شيء من أمور الدين، يحلف أو يرغب إلى هذا الذي جاءه كي يركب دابته. وتصوروا مثلا رئيس يعطي سيارته لشخص عالم كي يذهب في مهمة شرعية لتبيين أحكام الله، فماذا يكون نظر الناس إلى هذا الحاكم؟ ودابته في الغالب تكون معروفة ويشيع الخبر، زينة ولا لا؟ زينة، هذا يدل على عناية الحكام بدين الله تبارك وتعالى. فالتفات خفيفة من هذا القبيل ما لا تحسن صورة الحاكم المسلم عند الأمة، وتبين لأفراد أمته أنه حريص على دينهم أكثر من حرصه على دنياهم. ولهذا قال له يعني وأكد عليه لا تركبن دابتي، هذه الدابة كان ذاك الوقت وجني فارس والله بغل والله حمار، واليوم راهي مثلا طائرة رئاسية والله سيارة فارهة. فإذا ركب العالم هذه السيارة ورأته الأمة، سبحان الله، اللهم بارك في هذا الحاكم، اللهم ارفع قدره، اللهم يا ربي أحسن حاله، فيها فائدة ما فيش، سبحان الله. قال أقسمت عليك يا أبا عبد يا أبا محمد لتركبن دابتي. محسوب هو يعني يزيد يطلب منه برغبة، لا إله إلا الله، فإنها بالباب فلا تذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق. العقيق راكم تعرفوا وين، يعني راه في هو الموضع الذي يحرم منه ويهل منه بالحج والعمرة من كان به، يهل منه من كان بالمدينة. فلا تخبرنه ذلك. فراكب عبد الرحمن وراكبت معه، ربما يطيب الدابة نتاع الأمير ترادفه كما نقولوا، حتى أتينا أبا هريرة. فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، إيه هو عالم يراجعه بعنفل يتكلمه، ربما يحكي له القصة كاملة. فتحدث معه عبد الرحمن، هذه ساعة لغوية ماشي ساعة نتاع 60 دقيقة، كانت مازال ما كاش. فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، يسأله عن أحواله يسلم عليه، بعد في الأول يقول أنت غلطت وأخطأت، لا يعني ما هدله كيف حالك ويسأله من ثم جاءت. ثم ذكر له ذلك فقال له، وأذكر أن أحد الإخوان كان له علي مؤاخذة، دخل علي بالخلطة بقطع الرأس، قال لي لك لي عليك مؤاخذة. قلت له ولدي 12 عام أنت تسب فيا بعد أن نشرت مثالبي في العالمين، جئت إلي تقول لي مؤاخذات؟ هذه تمهيد يا صاحبي، ومن بعد تقول لي مؤاخذات؟ قلت له المنهجية تقتضي مني أن لا أجيبك على المؤاخذات لأنك ظلمتني ثم أتيت تسألني. قلت له قل، هذا من الأدب الإنسان كي يجي الواحد على حاجة يمهد له يلينه، ومن بعد حتى الناس كي يبغوا يحلبوا البقرة والله الناقة واش يديروا لها؟ يجيبوا لها شوية مدافي ويغسلوا لها الحلمة نتاعها شوية هكذا به يسير اللبن، يعني في الأول يكزك، في الأول يبلع عليك الطريق. يا إخواني هذا أدب. شوف تحدث معه ساعة، شوف كيف. ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك، إنما أخبرني مخبر، قيل هو الفضل بن عباس وقيل غيره، معنى أبو هريرة أخذه عن غيره وهو مرسل الصحابي مقبول، ولكن الحكم كان قد نسيخ كما ذكرنا. ثم ذكر مالك رحمه الله عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الأثر مرة ثانية في ختام الباب لا لأن له فيه شيخا غير شيخه المتقدم. تفضل. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المرأة؟ أخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا. قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه ووصائم. ثم ضحكت وقال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم. فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها؟ قال فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان بالقبلة للصائم. ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، كأن مالك يرى أن ترك هذا هو المطلوب، ترك هذا هو المطلوب. القبلة للصائم ليست ممنوعة لذاتها، وإنما منعها لكونها ذريعة إلى ما قد يترتب عليها من الأثر وهو الإنزال، نزول المني من الشخص أو نزول المذي. لهذا اختلف الناس فيها، فمن منعها لم يمنعها لذاتها لأنها ذريعة، إنما هي ذريعة. ومن فرق بين الشيخ وبين الصغير فهذا لا يخرج عن هذا الأصل وهو كونها ذريعة، لأن الغالب على الشاب هو أن تتحرك نفسه، والغالب على الشيخ أن لا يحصل منه ذلك، وقد يكون هناك خلاف هذا الأصل. لهذا حصل الخلاف في هذه المسألة، فأورد مالك رحمه الله تبارك وتعالى في بدايتها مرسل عطاء بن يسار، وقد وصله غيره، وهو عبد الرزاق وصله عن رجل من الأنصار، وصله عن رجل من الأنصار، وفيه هذه المحاورة التي رأيتم، وهو أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك، حزن وتألم لما فعل، لعله فهم ذلك من كون الله سبحانه وتعالى إنما أحل للرجال وللنساء ذلك في الليل، فلما حصل منه ذلك في النهار يعني حزن لذلك وتألم، فأرسل امرأته. شوف كيف أرسل، كان بإمكانه أن يذهب بنفسه لكنه أرسل امرأته. فالمسائل هذه التي الأولى أن تكلم المرأة المرأة في هذه الأمور، فإن احتاج إلى خلاف ذلك لا بأس كالمفتي وغيره لا بأس، لكن الأصل هو هذا. فأرسل امرأته لأنها تكلم المرأة مثلها أن تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرا لاعتقاده ما سبق من ذكره أن ذكرناه، وهو كون ذلك خصوصية له، أو كون الله تبارك وتعالى يحل لنبيه ما شاء، ولأن للنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص في الزواج خصوصيات، للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلة بالمرأة خصوصيات، يعني ليس هذا موضع ذكرها، فلعل هذا الرجل ظن. المهم في نهاية المطاف جاء غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وهذا سبق ذكره في الباب المتقدم. ثم ذكر مالك رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، هذه إن المخففة من ثقيلة، والدليل على ذلك اللام التي في لا يقبل، لأنها اللام تؤكد مؤكدة وهي لا تقع قبل إن النافية، لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت، ضحكها قارين على أنها تريد نفسها، تريد نفسها. ولا ينبغي أن يسلك هذا في خانة أن المرأة لا تتحدث عما يجري بينها وبين، يعني المرأة ما يقلاش تتحدث عن ما يجري بينها وبين زوجها. صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ولكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرادت أن تؤكد بأنها صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى بها، ولهذا فعل ذلك حتى يتأكد السائل بأن هذا أمر لا ضير فيه. واضح كيف؟ وثم أورد مالك أثرا، يعني أثرا عن عاتكة زوجة عمر بن الخطاب، عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب، أخت سعيد ابن زيد، مال عاتكة ما شاء الله تقبل رأس عمر بن الخطاب، تقبل رأسه وهو صائم فلا ينهى، تجله تكرمه تعامله بهذا المنزلة، وهو زوجها، وانتم تعرفوا الزوجة والزوج ما عندهاش معهم حرج، ولكنها كانت تكرمه وتعطيه منزلته، ما واش منقصة في الزوجة حتى ولو كانت كيف ما كانت منزلته، ولو عالم زوجها خير منها ولو كان أميا. هذه منزلة أعطاها له ربي، ليش تعنتخاب هلا غالبا، ليش تعنتخاب هذه منزلة. الحاكم تبوئه الأمة منزلته، أما الزوج في منزله في أسرته بوأه الله تعالى تلك المنزلة. الرجال قوامون على النساء، فهمت كيف؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فتقبل رأسه، كيف هو خليفة المسلمين تعتقد أن في تقبيل رأسه مرضاة لله؟ واضح كيف؟ فتفعل هذا ولا فلا ينهاها، ففيه حجة بأن ذلك لا مانع منه. ثم أورد مالك هذا الأثر عن أن عائشة بنت طلحة أحد المع العشرة المبشرين بالجنة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، معناه ولد أخوها، ابنه هي عمته، وهو صائم. لعلها دخل عليها مثلا سلم على عمته وترك زوجته، قالت له افعل مع زوجتك قبلها أيضا، لعلها لا تريد أن يقبلها ولكن تريد أن تبين له الحكم. وقد تكون بلغها شيء من انقباض ابن أخيها عن زوجته، ويقول له بنتك يعني اهتم بمرتك يا رجل. يعني الغربيين بغي يعلمونا احنا التربية الجنسية، الخراطين الكذابين، احنا دينا في التربية الجنسية المتأدبة، اقرأوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني احنا التربية الجنسية هذه في في في في ديننا، ولكنها تربية مؤدبة، تربية محتشمة، لا يفضي الرجل إلى الرجل في في في في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وهكذا احنا في ديننا هذا موجود. تأملوا كيف أن أم المؤمنين تخاطب ولد أخوها وتقول له هذا الكلام، أدنو من زوجتك وقبلها ولاعبها. هذا ديننا، فلسنا في حاجة إلى هذا الذي يعني الوافد علينا، حتى أصبحت التربية الجنسية في بعض برامج التعليم يعني مادة مقررة وينزل بها إلى الحضيض في العبارات وفي التفاصيل، وهذا لا ينبغي أن يكون. وقلد بعض المسلمين في صلاتهم بزوجاتهم الغربيين، فلم يكتفوا بما أباح الله لهم منهن فتعدوه إلى ما يستقبح ذكره. ففي هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة عبرة لمن شاء ولمن هداه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر يعني ما يقوي ذلك، وهو أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. وكما قلنا فإنه جاء عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة فأجازها للشيخ ومنعها للشاب. وهذا أيضا لا يخرج عن كونه يرى أن القبلة ذريعة، فإذا أمن أثرها فلا حرج. لكن مالكا يرى بأنه إذا أمنا فعليه القضاء والكفارة، وإذا أمذى فعليه القضاء. وخالفه أهل العلم في لزوم القضاء في حالة الإمذاء. تفضل. قال رحمه الله: ما جاء التشديد في القبلة للصائم؟ قال هي عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى: قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم أرخص بها للشيخ وكرهها للشاب. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني عندما كانت تحدث إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه، وفي بعض الروايات أملك لإربه. الإرب والأرب هو الحاجة والوطر، وطر الوطر الذي يقضى في صلة الرجل به زوجته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أملك لإربه لأربه، ويطلق أيضا على العضو، لكنه هنا مراد به نفسه، معناه يملك نفسه. وخير ما فسر به الحديث الحديث، فقد جاء أملك لنفسه. معنى عائشة وهي تحدث تريد أن تقول لمن علم منها هذا الحديث أنه ينبغي أن تنظر في أمرك، فإن كنت لا تملك نفسك فلا تفعل، وإن كنت تملكها ففعل. لهذا كانت تقول بأن معظم الناس لا يملكون أنفسهم، وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يختلف عما سبق. ثم ذكر مالك عن هشام بن عروة قال عروة قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني هي ذريعة إلى أن يفسد الصوم، فليحتاط المرء لنفسه. ثم ذكر أثر ابن عباس وهو أنه سئل عن قبلة الصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. ثم ذكر أثر عبد الله بن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. مباشرة يعني ملاصقة التصاق الجسد بالجسد. هذه الأثار يعني متقاربة، ينبغي أن تفهم في كون القبلة إنما يعني رأى تركها من رأى ذلك لكونها ذريعة، والذريعة ليست يعني إنما منعت لما بعدها. تفضل. قال رحمه الله: ما جاء في الصيام في السفر؟ قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في صبره عام الفتح بالفطر وقال: تقوموا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبوك: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من الحطب أو من الحرب. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صب. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر ولا المفطر على الصائم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ويسافر معه فيصوم عروة ويفطر له فلا يأمرنا بالصيام. ما جاء في الصيام في السفر: الإفطار في السفر دليله قرآني، وهو قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أهل العلم مختلفون، بعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز الصوم في السفر، فمن صام فلا صوم له، وهذا ذهب إليه أهل الظاهر وبعض الصحابة وبعض من دونهم من العلماء. والجمهور على أن الإفطار في السفر رخصة، رخص الله تبارك وتعالى للمسافر لاحقته مشقة أو لم تلحقه في الإفطار، لكن قد يكون الإفطار راجحا وقد يكون الصوم راجح. فهذا بعضهم إذن يرى بأنه لا صوم في السفر، ومن هؤلاء سمعتم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك عن أبيه عمر. وأهل العلم يقولون بأن قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر، فهو من دلالة الاقتضاء، فهناك كلام محذوف، كما هو محذوف في قول الله تبارك وتعالى: فانفلق أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني فضرب، فموسى امتثل أمر الله تعالى فضرب البحر، مع أن هذا ليس سببا ظاهرا في انفلاق البحر، البحر ينفلق بعصاه، لكن هذا أمره الله فأطاعه، فليس له أن إلا أن يفعل، فمعناه ضرب فانفلق. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة. والذين ذهبوا إلى أنه لا صوم في السفر يعني يقولون بأن الله يعني جعل الصيام في أيام أخرى. ذكر مالك رحمه الله تبارك وتعالى ما يدل على أن الصيام في السفر جائز والإفطار جائز. ونقول لكم حاجة، بعض الناس يتحرجون يقول لك: كيفاش نفطر في الصيام وانا ماني لا عيان لا تعبان لا شيء؟ لا، هؤلاء يجهلون دينهم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يفعل هذا ويداوم عليه حتى يموت، ينبغي أن يفعل رخصة الله ولو أحيانا. صحيح أهل المذهب يقولوا الصوم أرجح، وإذا قلت لهم: لماذا قلتم القصر قصر الصلاة سنة مؤكدة عندهم مثلا، والصيام يعني الصيام خير من الإفطار؟ يجيبون بشيء، يقول: الصلاة إذا قصر فإن ذمته قد برئت، والصيام إذا أفطر في السفر فإن ذمته قد شوغلت، فرجحوا ما فيه براءة الذمة على ما فيه شغل. على كل حال يعني كلام مضبوط موزون معلل، قد يخالف فيه لكن مضبوط، ففرقوا بين الصلاة والصيام. الحديث هذا وهو حديث عبد الله بن عباس رواه الشيخان، وهو فيه حكاية قصة يعني سفره صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. هذا فيه شيء. وهو أنه خرج صائما ثم أفطر. ومذهب مالك أن من نوى الصيام فلا يفطر، من نوى الصيام في السفر فلا يفطر. وهذا الحديث يعني بعكس هذا، وقد ذكره مالك كما ترون. فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس. قال: وكانوا يأخذون بالأحدث كالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت فإن المتأخر منها هو الذي أخذ به، هو الذي كأن الزهري رحمه الله تعالى وهو صاحب هذا القول كأنه يرى بأن الصوم في السفر لا يجوز، قد يؤخذ هذا من كلامه. بهذا يستقيم قوله: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، فهو لم يحمله على مجرد الجواز بل حمله على أن هذا أحدث فينبغي أن يكون ناسخا لما تقدم. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إذن أنه يجوز للمسافر أن يصوم، أن ينوي الصيام، وإذا تبين له أن يفطر تبين. فلا يلزمه المضي في صومه، لا يلزمه إذا كان مسافرا. ثم أورد حديثا يعني بمعنى آخر وبسند آخر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ولولا أنهم صائمون، يعني أمرهم بالفطر. هذا يحتمل أنه أمرهم من الأول أو أمرهم في الأثناء، والظاهر أنه أمرهم في الأثناء. وقال: تقووا لعدوكم. فهذه علة، وهو أن الصائم قد أن المسافر قد يتأكد في حقه ماذا؟ الفطر. تقووا لعدوكم. وصام هو، صام هو أمرهم وصامهم وبين لهم العلة. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج موضع يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، وذلك لا يضيره صلى الله عليه وسلم، كما كان يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فرأى بأنه بأن حكمه يختلف عنهم. والصحابة كانوا شديدي العناية بالاقتداء به، كما حصل ذلك عندما أمره الله تعالى بقيام الليل فاقتدوا به حتى جاء التخفيف في الآية الأخيرة من سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. يشوفوا ذا الناس اللي سجل لهم ربي بأنهم يقوموا كما يقوم بهم صلى الله عليه وسلم وطائفة من الذين معه. بعد قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فجاء التخفيف، وجاء التخفيف معللا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله آخرون يقاتلون في سبيل الله. فذكر الله تبارك وتعالى طوائف من الأمة بأوصافهم، تلك الأوصاف تقتضي جلب الترخيص لهم من أصل غير فرض، من أصل غير فرض. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من القيام في الليل ولو بركعة، ما يليقش، ما يليقش. هذا أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يعني بات عنده واحد من طلاب العلم فوضع له ماء، فالماء أصبح وجد الماء كما هو، قال له: أعجب من طالب علم لا يكون له ورد في الليل. قال: ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قالوا: إذن الأمر ليس على الإلزام مدام هو صام. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس، فأفطر إشفاقا عليهم، إشفاقا كما واصل يعني تشديدا عليهم عندما أرادوا أن يفعلوا مثله، وقال لهم يعني: لا تواصلوا، فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى الفجر. ثم ذكر حديث أنس أنه قال رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كلهم بحسبه عرفوا حكم الله، فكان منهم من صام ومنهم من أفطر. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي، وقد وصله غير مالك، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ هذا سؤال عن النفل والله عن الفرض فيما يظهر لكم. إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ يظهر والله أعلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي وقد علم حكم الإفطار في السفر، وكان كثير الصوم يسرد الصوم، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أتضرر بالصوم في السفر. ليه؟ لأنني معتاد. فسأل عن الفرض محتجا باش بكونه كثير الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا تخيير، وهذا تخيير. وأهل بعض أهل العلم ومنهم مالك فيما نقل عنه أخذوا من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أخذوا منه جواز صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي يحرم الصوم فيها وهي العيدان، فرأوا جواز ذلك. والظاهر والله أعلم أن ذلك غير مشروع، لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الظهر، وفي آخر لا صام ولا أفطر، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان يكثر الصيام ويكثر الإفطار، وما أكثر وما صام شهرا كله إلا رمضان، أما شعبان فقد كان يصوم معظمه، وجاء أنه صامه كله، وهذا محمول على معظمه. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يصوم في السفر، وقد كان لا يرى كفاية الصوم في السفر عن رمضان. فالظاهرية لهم في هذه المسألة، ومن ذهب من أهل العلم إليها لهم سلف من الصحابة، وكذلك أبوه فيما نقل عنه رضي الله عن سائر الصحابة. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، معنى يسافر مع الناس ويسافر معه ابنه، فكان ابنه ماله؟ كان ابنه ماذا يفعل؟ قال في رمضان فيصوم عروة، فيصوم عروة، كان يكثر من الصيام، ولذلك كان يحتجم، لا يحتجم إلا في وهو صائم. ليه؟ كما سيأتي، لأنه كان يصوم يكثر من الصيام وما يحتجمش، يحتجم وهو صائم. قال فكان ما قال؟ قال ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. تفضل. قال رحمه الله فيفعل من قدم من سفر أراده برمضان. عليه مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخله وصائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على آله من أول يوم وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك فالرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء. الساعة الأولى انتهت، ربما بعض الإخوان عندهم مواعيد والله حاجة، إن شاءوا أن ينصرفوا صرفوا، واحد جاي داير مخطط من بعد يلقى واحد دلة مخطط وحده فيفسد عليه خطته، لا يعني سبحان الله. الطارئ لا ينبغي أن يؤثر على الأصل، اللي كان عنده ارتباط والله سبحان الله ينصرف، لأن العادة أننا نكمل ساعة ومن بعد ندخله في عصة أخرى. فالآن إذا شاء بعض الإخوان عندهم شيء تفضلوا بارك الله فيه، اللي عنده شغل تفضل. قال رحمه الله ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. طيب شخص كان مسافرا فقدم ودخل مثلا مدينته، متى دخل؟ دخل قبل الفجر والله دخل بعد الفجر؟ إن دخل قبل الفجر كان في السفر، أدركه الفجر مسافر، هل يشرع له الإفطار ولا لا يشرع له؟ شخص مسافر ولم يدخل داره إلا بعد طلوع الفجر يشرع له الإفطار. طيب إذا دخل داره يمسك ولا لا يمسك؟ لا يمسك، لأنه أقدم على الإفطار بوجه مشروع، فلما أقدم على الإفطار بوجه مشروع فله أن يستصحب الحكمة. كالمرأة مثلا تكون حائض، المرأة تكون حائض على العشرة طهرت، يعني يقول أمسكي؟ لا، تستصحب ما كانت عليه. صبي وين راه؟ قول لي الصبي اللي غادي يبلغ، نقول له راك بلغت سوق، كاين شي واحد يراعي هذا. صبي أدركه يعني بالغ في النهار، هو مش واجب عليه الصوم، طيب بلغ في النهار نقول له أمسك؟ لا. مريض شفي من مرضه في النهار، لا لا لا، لا ينبغي له أن، لا يتعين عليه أن يمسك. بعض أهل العلم قال يمسك نظرا لحرمة رمضان، لكن من لم يسمع بالصوم، لم يعلم بالصوم وأدركه في النهار وهو مفطر، هذا يمسك. ففرق بين من دخل على الإفطار بوجه مشروع فهذا يستمر على ما هو عليه ويستصحب الأصل، وبين من دخل على الإفطار لأنه لم يعلم فهذا يمسك. لهذا عند مالك إذا أدرك الفجر المرأة وهو مسافر ثم دخل، رأى بأنه يستحب له أن يعني إذا يستحب له أن يمسك، لكنه لم يرى ذلك لازما. أما إذا أدركه الفجر وقد دخل فهذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لهذا قال أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، فهو اتسى في هذا بعمر بن الخطاب من أول يومه. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وصائم، لكن هذا لا ليس لازما كما سيأتي في الأثر الذي يذكر بعد، وهو أن من كان مسافرا ودخل داره وكانت امرأته قد طهرت من حيضها أن له يجوز له أن يصيبها. ومالك في هذا الأثر في هذا القول له لم يفصل بين من دخل يعني قبل أو بعد. قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وصائم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه، يعني لم يشرع في السفر قبل أن يخرج، فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذا علمتم ما جاء على خلافه من ماذا؟ من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح كان صائما ثم أفطر، لأن هذا تجدد له السبب، فلا يقال بأنه دخل على الصوم فينبغي له المضي فيه. ولعل هذا مبني على ما عليه المالكية من أن من شرع في الصيام ولو ندبا لازمه المضي فيه، وهذا أيضا جاءت أحاديث على خلافه وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. قال: وإذا أراد أن يخرج من رمضان في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وهنا مسألة تذكر، وهو أن أهل المذهب يرون بأن المرأة لا يجوز له أن يفطر حتى يشرع في السفر حتى يخرج، وقد جاء في السنة ما يؤخذ منه أن الذي يريد السفر متى عزم عليه وتهيأ له ورتب أموره فإنه يجوز له أن يفطر في داره إذا تهيأ وعزم وشد رحله ولم يبقى عليه إلا. وهذا إن شاء الله فيه فسحة عظيمة، كون الإنسان يفطر ثم يتحرك خير ما يجبد قطعة والله حاجة يأكل فيها وهو يسوق، ولا سيما في هذا الزمن الذي لا يسعف فيه الأكل السائقة كما كان في الماضي. الدابة تعرف طريقها وحدها، أنت الدابة أنت تحضها على السير، أما الدابة اليوم لو كانت تغفل غير 10 ثواني قلبت. أما الدابة في الماضي فالإنسان ربما يحضها على السير، وفي الكثير من الأحيان يتعرف الطريق، واضح كيف؟ فهذا فيه رخصة، وهو أن من يعني كان يريد السفر وعزم عليه ورتب أموره يسوغ له أن يفطر في داره. نعم. قال مالك: في الرجل يقدم في سفره وهو مفطر، امرأته مفطرة حين طهرت من حيضها يعني في النهار في رمضان، فإن لزوجها، هذا إذا أفطرت، هذا إذا كانت حائض في النهار، أما إذا انقطع عنها الحيض قبل الفجر أو مع الفجر هذه لا، هذه ينبغي لها أن تصوم وأن تغتسل. وكثيرا ما تؤجل نساؤنا الاغتسال، المرأة كانت أول ما تصنع واش تدير، بمجرد ما تعلم أنها قد طهرت تبادر إلى الاغتسال، تبادر إلى الاغتسال، لأن الصلاة التي أدركتها وقد انقطع عنها الحيض مالها ترتبت في ذمتها. وتكلم العلماء على ذلك، فإنها إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 4 ركعات 5 ركعات بعد تحصيل الطهارتين ولبس اللباس فإنها هاتين الصلاتين قد ترتبتا في ذمتها. عندنا المرأة ربما تقعد نص نهار والله ما لقيتش الماء، والله ما كانش الحمام، والله كذا ونحو هذا، ما عم الله سبحانه وتعالى وفر في هذا الزمن ما وفر من الوسائل. نعم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره ومفطر، امرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء. إن شئتم نكمل هذا الباب، لعل الطول متاع الحلقة قد أثقل عليكم، فإن شئتم أن نكمل هذا الباب وإن صبرتم الباب الموالي في كلمات قلائل ونختم. تفضل. قال رحمه الله: فرأت من أفطر في رمضان على إحياء مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بذبح رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجل أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كل. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب نحره ويندب شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت آلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تحتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدلا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: كله وصم يوما مكانا ما أصبت. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العاط من التمر؟ فقال بأما بين 15 صاع إلى 20. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحد ما سمعت فيه إليه. كفارة من أفطر في رمضان. من أفطر في مذهب مالك أن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو استمناء أو إدامة نظر حتى أمنع، أن كل ذلك فيه القضاء مع الكفارة، وإن أمذاف فيه القضاء. هذه خلاصة مذهب مالك في هذا الأمر. وأن من أتى أهله في رمضان عامدا فإن عليه القضاء والكفارة، فإن أكره المرأة ولم تطاوعه فإن عليه الكفارتين، عليه كفارتين، وإن طاوعته فكفارته عليه وكفارتها عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ولو طاوعته، واعتلوا بمثل ذلك في الظهار. هذه يعني الخلاصة في هذه المسألة. ومالك اعتمد على هذا الحديث الذي فيه أفطر، أن رجلا أفطر، وهذا تعبير من شخص يعرف العربية فقال أفطر، وإن كان القصة فيها الجماع، لكن عبر هذا الراوي بقوله أفطر، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبر بأن بقوله أفطر، وأفطر أعم من أن يكون، فدل هذا. فمالك وأبو حنيفة رحمهما الله نقحا المناط واعتبرا أن الإفطار فيه انتهاك حرمة رمضان، وانتهاك حرمة رمضان كما تكون بالجماع تكون بالأكل والشرب. بل أكاد أقول بأنه لولا ما جاء الشرع به من اعتبار الجماع إفطارا وفطرا لما انصرف الذهن إليه. ولهذا العام الماضي 3 نتاع الناس سألوني في بلادكم بلاد الإسلام وبلاد الخير ما عارفينش باللي الجماع يبطل الصوم. 3 متعجب كيف سندخل هذا في هذا. بطبيعة الحال ما نذكر هذا بأن نعتذر لهم الله حاجة، لأن الشرع جاء بذلك بإجماع المسلمين. لكن أنا هنا أقول بأنه قد يكون الأكل والشرب أقوى في الإفطار من الجماع، لأن الأصل أن ما يفطر هو ما فيما ما يدخل لا ما يخرج. أقول هذا. ولذلك مالك وأبو حنيفة نقحا المناط في هذه المسألة، وكثير من أهل العلم قالوا لا، إنما الكفارة فاش في الجماع، فلم يقولوا بكفارة لا في استمناء ولا في غيره مما يؤدي إلى الإنزال. وأنا أقول لكم أميل إلى مذهب مالك. وبعض أهل العلم الذين لم يقولوا بالقياس قالوا به، مثلا قالوا به في كفارة القتل الخطأ، القتل العمد عندهم يجب، كالشافعي رحمه الله تعالى، إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وعفي عنه فإنه يجب عليه كفارة، وقالوا هذا أولى أن يكفر. وقالوا بالقياس في من ترك شيئا من الصلاة عمدا، قالوا هذا أولى، فلا أن يقولوا في هذه هذا، مع أنني كما قلت لكم الإفطار بالأكل والشرب ما له أحسبه، أنا أقول هذا أحسبه أقوى، فهو الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق الإفطار. بطبيعة الحال كما قلت ونكرر، ما هوش هذا اعتذار عن الذين جاهلوا دينهم، لأن الدين استقر وعرف، فينبغي المسلم أن يعرف دينه، يعني هو يعرف باللي بالله عليكم يدي رخصة السياقة لا يعذر عند القانون باللي هذه اللوحة تمنع المرور وهذه تمنع التوقف وهذه ما تفوتش 80 وهذه ما تفوتش 40 وهذه ما تجاوزش وهذه ما تحبسش، يعرفها ولا ما يعرفها؟ وهنا يا بزيفوتو والأطفال ولا مدرسة كل ذي يحفظها وما يحفظ دينه. يتعجبوا مالكم، تعجبوا، هل يتصور مسلم يجهل أمر مش عاد غير مشتهر، معلوم من دين ضرورة يا جماعة، رانا مهددين في أصلنا وهو الذي يجمعنا جهلناه. وإحنا نقول لكم صح قاعدين في القصص وقاعدين في الهضاري، علم الناس غير هذا الأمر الأساس، والله الذي لا إله إلا هو لو بذل الدعاة والأئمة قاع أوقاتهم غير ما يلقنوا الناس المبادئ الأولية في الشرع لا أصابوا. أما تروح لهم الواحد الحوايج قاعد يمص في الملح كي يسمع قصة وهو جاهل لأركان الإسلام، يجهل الذي يصح به دينه وإيمانه، ويعني هو يروحه أودي فلان عالم كبير شاف أنت من علمه، ترى تجهل الأسس يا رجل، روح تعلم لك الأسس انت عدينك باه تسلك من أن تنكر معلوما من الدين بالضرورة فتخرج عن دائرة الإسلام. هم انت رايح ما شاء الله خاتم سليمان، شكون اللي يعرف كذا وشكون اللي يعرف كذا، يعني كما يقولوا العام ما خص كذا غير الكحل. يا جماعة يا جماعة رانا مهددين في الخط الأخير من ديننا، كيف يجهل مسلم في بلاد الإسلام؟ ما راناش في بلاد يعني إنسان حديث عهد بالإسلام، نشأ في أسرة تعبد ربي وشوف باه يصلي وكذا وهو يجهل أن الجماعة يبطل الصوم، يعقول؟ كيف كنا قلنا بأن مالك رحمه الله رأى بأن كل هذا ماله يعني يؤدي إلى فساد الصوم، فمن أفسد صومه بأكل أو شرب أو جماع أو ما سائر ما ذكر فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. وعند مالك من نسي فأكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب فإنه يقضي ولا يكفر، سواء كان ذلك بالأكل والشرب أو بالجماع. وإن كان بعض العلم قال النسيان في الجماع فيه القضاء والكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل الرجل وترك الاستفصال، لكن كيفاه رجل جاي ينتف في شعره، هذا ناسي جاي ينتف في شعره ويقول احترقت وهلكت، هذا باين بأنه متعمد، فالقرائن تدل على أنه متعمد، فيكون الناس بخلافه. كيف وقد جاء النص في من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقى، وفي رمضان جاء في الحديث في رمضان. ولهذا نخطرش نقول الناس لو كان واحد يأكل قصعة، إياكم أن تأكلوا قصعة، لكن لو كان يأكل قصعة وهو ناسي والله لا أستطيع أن أقول له قضي، كيف ناسي بمجرد ما يتذكر باللي في رمضان يتوقف، أما إن كان ناسي فإن شاء الله لا حرج عليه. جاء فيه النص، جاء فيه النص، فلا مناص من القول به. الأهل المذهب يقولوا لا، الناسي لم يتم العدة، نقول لهم أتمها، النبي عليه الصلاة والسلام قال كملتها بقوله فليتم صومه. ذكر إذن هنا هذا، وخصال الكفارة عند مالك مخير فيها فيفعل أيها شاء. ما هي؟ إطعام 60 مسكينا مد لكل واحد، وهذا هو المفضل عند المالكية لأنه مشابه للصوم، مد عن كل يوم. هذا ابن عاشر رحمه الله يقول وفضلوا إطعام 60 فقير مدا للمسكين من العيش الكثير من غالب أهل البلد قوت أهل البلد، ويقدر الله أعلم فيما أحسبوا بنحو 690 جرام. فمعنى ذلك الشهر كله إذا قلنا فيه 30 يوم، 30 في ديروا الرقم المدور به يجيكم سهل، 3 في 7 شعال 21، معناه 21 كيلو يوزعها على الأفراد، الأسرة اللي عندها 7 يعطيهم 7 حصص، واللي عندها 10 يعطيهم 10 حصص، واللي عندها 3 يعطيهم 3 حصص، لكن إذا أعطاه 3 حصص شوية تجي شوية عندها قليلة 2 كيلو شوية كأنه يزهد فيها. فالمقصود أن كفارة الإفطار في رمضان تقدير انتاحة فيما أذهب إليه نحو 21 كيلو إن كان ذلك عن 30 يوما. كما قلت الكفارة عندهم مالها مخير فيها، مالها عتق رقبه ما بقاتش اليوم، زيد صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والصحيح إن شاء الله أن الكفارة مرتبة، أن الكفارة مرتبة، فمن عجز عن الخصلة الأولى انتقل إلى الخصلة الثانية. وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أو يذكر ما حصل له، قال العلماء الإنسان إذا جاء مستفتيا لا ينبغي أن يعاقب. نعم إذا جاء مستفتيا وقد أقر بحد من الحدود بارتكاب ما يستجيب حدا من الحدود يعاقب لأنه أقر، أما إذا كان كما هذا قال وقعت على امرأتي هذا قال لا يعاقب، لأنه إن عوقب المستفتي لكان راه الحكم قائما تعشرا، شكون اللي غادي يستفتي؟ ولذلك لا ينبغي توبيخ المستفتي، هو مسكين جاي يسول. وأحيانا نحن نخرج عن هذا المحيط من ضيق الصدور، يجيك واحد يعني يجي يسألك على حاجة أنت يضيق صدرك ربما عن نفته وأنت غير راغب في تعنيفه، ما يجيك يقول لك ما أكثر من يأتون يقول لك طلقت مرتي وأنا سكران، كأنهم علموا أن السكر ماله مانع من وقوع عند بعض العلماء، لكن المالكي يقول فيه هيجي يقول لك هو كيبدأ يقول لك كنت سكران لا حول ولا قوة، لكن من جهة أخرى أنت يا ثاني والله لا يسعك إلا أن تنظر بسعة فتقول هذا مازال محافظ على دينه ما بغيش يعيش في الحرام، ثاني تعاود يعني تقر بلابلك وتسكن نفسك وتحمد ربك، مازال هو جاي يسول تلومه، ولكن في نفس الوقت أنت تقول سبحان الله هو جاي يسأل على دينه وش قلوا أنا واش نقول تتألم ويقول لك الشكر. ولهذا المستفتي ينبغي أن يرفق به وأن لا يوبخ، ينبه ولا يوبخ، قال أولي الله وكذا كيف تسكر أنت من بعد قولها، فعجيب يعني تقع في عصرنا هذا كأنها عالم بلي كنت سكرا ما على بالك، أنت تقول ما راك فقهت بأن الإنسان إذا لم يطلق إلا وهو يعني في حالة عدم حضور أنه لا هاو فقها من دينه هذا الأمر، عجيب يعني شأن الناس. الحاصل أن المستفتي لا ينبغي أن يلام ويوبخ، ولهذا لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر له الحكم، وانقلب من كونه جاء يعني يشكو ويقول احترقت كأنه علم أن المعصية يرتب عليها وشنو هو المعصية حريقة حتى من غير جهنم كما جاء في الحديث تحترقون تحترقون، ولكن لعله هو يقصد أن هذه معصية تستوجب النار، فهمت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة ثم انقلب الرجل طامعا في أن يأكل الكفارة بدل أن يعطيها، ولهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل جاي يسلك حتى ولا طامع فاش يأكل، فهمت كيف؟ قالوا لما نعطيها ليس هناك أحواج منا، خلاص يعني ذكر حاله. العلماء مختلفون غير القادر على الكفارة، قالوا يستأنى به حتى يقدر عليها، وبعضهم قال تسقط عنه، والظاهر هذا لأن العاجز عن إخراج الحق يترتب في ذمته فإذا قدر على ذلك أخرج ما ترتب في ذمته. ثم ذكر مالك عن أهل العلم الذين قدروا كما قلنا العرق المكتل، كانوا يصنعونه من الخوص مكتل، قال كان ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا، فإذا حمل على أدناه فهذا يعطي أن كل يوم فيه مد. ثم قال ليس قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة، هناك من يقول بالكفارة وهناك من يقول من أفطر يوما في رمضان في قضاء رمضان يصوم يومين، ومالك مذهبه هو الصواب إن شاء الله ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم، لأن رمضان حرمته في الزمن أما في قضائه فلا. الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نكتفي بهذا القدر واعذروني إن أطلت عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.